الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قبل 1444 سنة هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. إن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم وباق إلى يوم القيامة. يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. الأنبياء وأتباعهم يأتون بالإصلاح، وعامة الناس وأكثرهم لا يريدون الإصلاح، فيسعون في قتل الأنبياء أو سجنهم أو إخراجهم من أرضهم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. وهكذا الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بدعا من الرسل عليه الصلاة والسلام. وفي بداية أمره في الوحي ذهبت به أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فقال له: يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك، أي يا ليتني شابا قويا وقت إخراج قومك لك. فقال صلى الله عليه وسلم: وما زال لم يؤمر بالتبليغ. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فيا عباد الله، هذه طريق طويل لا بد من واجهة الكفار والمشركين والمفسدين فيها. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن العاقبة في هذه الطريق للمرسلين وللمؤمنين الموحدين. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يسجنوك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما هي إلا 8 سنوات فيرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 آلاف يفتحون مكة المكرمة وهو متواضع عليه صلوات ربي وسلامه. كل هذا من أجل التوحيد، من أجل لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. كانوا يسألون غير الله ويدعون الأصنام والأولياء والصالحين ويطلبون منهم الرزق والمدد ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم ويصلون. فجاء صلى الله عليه وسلم بالتوحيد بلا إله إلا الله: ألا لله الدين الخالص. ورجع في 8 من الهجرة ليحطم الأصنام في الكعبة وحول الكعبة حتى يكون الدين لله وحده لا شريك له. عباد الله، من الدروس المهمة التي نستلهمها من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين والإيمان والتوحيد أهم من النفس والمال والوطن والناس أجمعين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يترك مكة وهي أفضل البلاد وأحبها إلى قلبه، هي مسقط رأسه ومرتع صباه، يخرج منها لله سبحانه وتعالى. ما قيمة البلد إذا لم يستطع العبد أن يعبد فيه الله سبحانه وتعالى؟ يخرج صلى الله عليه وسلم قائلا: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. عباد الله، ومن الدروس والعبر أن المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى يتخذ الأسباب ولا يتواكل مدعيا أنه متوكل على الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. لا بد من الأخذ بالأسباب والاعتماد والتوكل على الله سبحانه، فأنت لن تنتصر على الأعداء بدون أن تعد العدة. ولو ادعيت أنك متوكل على الله، وأنت لن تأتي بالولد إذا لم تتزوج، وإن ادعيت أنك متوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم توكل على الله، مع أن قريشا رصدت مكافأة لمن يأتي به صلى الله عليه وسلم، أخذ بالأسباب فأخذ الطريق المعاكس لطريق المدينة، واختفى في غار ثور صلى الله عليه وسلم، واتخذ الزاد، واتخذ هاديا ماهرا، إلى غير ذلك من الأسباب. مع أن الله عز وجل قادر على أن يأخذه من مكة إلى المدينة بلمح البصر، كما حصل ذلك في بعض ليلة في رحلة الإسراء والمعراج. لكن الدرس الذي نتعلمه أنه لا بد من الأخذ بالأسباب، وأن نعتمد على الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. عباد الله، وفي بداية مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المطهرة، وأول خطوة قام بها قام ببناء مسجد قباء، ثم المسجد النبوي، وآخى بين المهاجرين والأنصار. وفي هذا أهمية المسجد في الإسلام، ففيه الصلاة لله عز وجل، وفيه تعليم العلم، وفيه الدعوة إلى الله سبحانه، وفيه غير ذلك. فالمسجد هو دار المؤمنين، وهو بيت كل تقي كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك آخى بين المهاجرين والأنصار، لتذوب كل الحزبيات وكل التفرقات العنصرية، حتى يكون أمة واحدة ويدا واحدة يتعاونون على البر والتقوى. لذلك كانوا يبنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويرتجزون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجر. في هذا درس عظيم لنا أيها المسلمون، أن نكون متآخين في الله سبحانه، وأن لا نتعصب لما يفرقنا من التفرقات العنصرية التي تبنى على اللون أو على اللغة أو على القبلية أو على أي شيء من هذه الأمور الدنيوية. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها المسلمون، هذا شيء نستفيده ونستلهمه من أحداث الهجرة، شيء يسير، نذر يسير، فكيف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها؟ وهو صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك كان السلف رحمهم الله يعلمون أولادهم مغازي رسول الله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينشأوا عندهم قدوة حسنة. ونحن في زمان كثرت فيه القدوات السيئة والعياذ بالله، ونفشت ونفخت، وإذا ربينا أولادنا على سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم سيجدون كل خير وسيجدون القدوة الصالحة الطيبة. يقول علي بن الحسين رحمه الله: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ويقول محمد بن شهاب الزهري رحمه الله في علم المغازي، وعلم المغازي يشمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبهدي وسيرة سيد المرسلين عليه صلوات ربي وسلامه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، أيها المسلمون، في يوم غد يوم السبت يكون الأول من شهر الله المحرم من سنة 1444 للهجرة، سيكون يوم عاشوراء العاشر من محرم في يوم الاثنين، ويستحب صيام يوم عاشوراء ويستحب صيام يوم قبله وهو يوم تاسعاء. وشهر الله المحرم هو الشهر الأول من أشهر السنة الهجرية، وهو من الأشهر الحرم، وهذا الشهر سمي بشهر الله المحرم لتحريمه، فلا يجوز ظلم النفس في كل وقت، وفي الأشهر الحرم يزداد الإثم ويكبر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف هذا الشهر إلى الله تفخيما له وتشريفا: شهر الله المحرم. فيستحب الإكثار من الصيام في هذا الشهر، سيما صيام يوم عاشوراء الذي يكفر ذنوب سنة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعن آل بيت نبيك المطهرين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، واكشف الضر عن المتضررين، وارفع الظلم عن المظلومين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.